شوك المذلة كالعبيد أرى بلادي تبتلى وتهان من نسل القرود وأرض أجفاني على شوك المذلة كالعبيد من أسر تصرخ ويحنى الله مزق للقرود كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم نكن دون الوقود والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود فالنور كيف ظهوره إن لم يكن دون الوقود والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود إن الجهاد سبيلنا وبغيره لا لن نعود نوار في سبيل الله إنه الابن الشهيد قد عاد نهرا من أمان ليس توقفه السجود يقدس عاد إليك شوقا إنه الابن الشهيد قد عاد نهرا من أمان ليس توقفه السجود في القلب يحمل مصحفا طواتي والأزمة الأكيد والشوق يستبق الخطى الله غاية ما لعلنا يوما نعود مروان في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. الله أكبر صيحتي كلو لزلزلة اليهود. الله أكبر صيحتي كلو لزلزلة اليهود. هويتي أنا مسلم أبو السعود وأنا